القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال والت ديزني: يمكنك أن تحلم وأن تبتكر وتبدع أعظم الأفكار في العالم، لكنك بحاجة إلى فريق من الناس لتحويل الأفكار إلى نتائج. يمكننا الوصول إلى القمر إذا ما وقفنا بعضنا على أكتاف بعض. علم. والت ديزني. والت ديزني رسام ومنتج عبقري رائد، كان أول من حول الرسوم المتحركة إلى صناعة متكاملة أحدثت ثورة فنية وأمتعت الصغار والكبار في أنحاء العالم. ولد في عام 1901، ظهرت موهبته في الرسم باكرة وصقلها بالدراسة الليلية في معهد متخصص إلى جانب دراسته بالمدارس الثانوية. عقب الحرب العالمية الأولى أسس مع أخيه شركة للدعاية والإعلان سرعان ما أفلست، فانتقل إلى مدينة هوليوود، ومن جراج استأجره هناك عام 1923 بدأ رحلة النجاح بإنتاج الأفلام الكارتونية القصيرة. في عام 1928 قدم شخصيته الكارتونية الأشهر الفأر ميكي ماوس، واعتبارا من عام 1937 تحول إلى إنتاج الأفلام الطويلة الكارتونية والروائية، ومنها سنو وايت والأقزام السبعة، سندريلا، أليس في بلاد العجائب، والأميرة النائمة. إلى جانب إنتاج الأفلام أنشأ أشهر مدينة ترفيهية سياحية في العالم عام 1955، ديزني لاند، والتي أصبحت نموذجا امتد إلى دول أخرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. حصل والت ديزني على أكثر من 20 جائزة أوسكار، وكانت وفاته في 15 من ديسمبر عام 1966 عن حوالي 65 عاما. مثل. زي فار المركب، إن عامت أرقش وإن وحلت أرقش. هذا المثل يضرب على سبيل التهكم والسخرية لشخص انتهازي يلعب على كل حبل ويستفيد من كل وضع دون مشاركة حقيقية في العمل أو المسؤولية، فيكون مثل فأر السفينة يأكل مما فيها في كل أحوالها، سائرة أو واقفة، سليمة أو متعطلة. علم. الفئران. الفئران فصيلة من القوارض تعيش في كل مكان قريبة من الإنسان، من السهول المنخفضة وحتى الجبال. تتراوح أطوالها ما بين 6-9 سنتيمترات بدون الذيل، والذي يكون في الغالب مساويا لطول الجسم. أما ألوانها فتتراوح ما بين البني والأبيض والرمادي. تتغذى أساسا على النبات، الحبوب والثمار بشكل خاص، لكنها تأكل تقريبا كل شيء يأكله الإنسان وأي شيء تجده أمامها، وفي حال عدم توفر الغذاء يمكن أن تقضم من ذيلها. نشاطها ليلي ويساعدها في البحث عن غذائها في الظلام، حواسها فائقة الحساسية في الشم واللمس وتذوق الطعوم والسمع والرؤية الليلية. للفيران أيضا أسنان أمامية قوية وحادة تمكنها من تمزيق لفائف الطعام وقرض الأخشاب والكتب والملابس وحتى الإسفلت وألواح الألومنيوم. طرفة. في وصف بخيل قال أحد الشعراء: لا يخرج الزئبق من كفه ولو ثقبناها بمسماري، يحاسب الديك على نقره ويطرد الهر من الدار، يكتب في كل رغيف له يحرسك الله من الفاري. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.